لا أدري كيف الجماع في مكة والرجوع إلى ينبع وخلعة إحرامك. إن كان هذا الإحرام في عمرة فقد أفسدتها، وكان عليك أن تقضي هذه العمرة الفاسدة، ثم بعد ذلك تنشئ سفر للعمرة لتقضيها، وعليك ذبح شاة لفقراء مكة. كونك حللت الملابس ولم تحلها هذا لا يجديك عافية من هذا الجزاء. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذا السائل الذي يسأل، يقول: أنا أعمل في شركة وأحيانا يطلبون مني شراء وعمل أشياء خارج عملي ولا يعطوني مقابل لذلك في هذا العمل والتعب، هل يجوز لي حساب قيمة هذه الأتعاب وأخذها منهم دون علمهم؟ لا لا يجوز، إذا لم ترد فارفض ذلك. أثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: ما المقصود بولي الأمر في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، هل هم العلماء أم الحكام؟ هم ظاهر الحال أنهم الحكام، الملوك من في حكمهم، إذا أمروا بطاعة الله. أما إذا أمروا بالمعصية فلا سمع ولا طاعة للمخلوق في معصية الله. والعلماء إذا أرشدوك إلى الأمر الأمر المشروع لا تقول لا لا أقبل هذا، أفتوني بغير ذلك، بل تسمع وتطيع إذا قالوا هذا هو شرع الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما رأيكم بالتعلم عن طريق استماع الأشرطة والتتلمذ لبعد العلماء عني؟ لا شك أن هذا فيه نفع لك ولغيرك، فاحرص على تلقي، وما أشكل عليك وما التبس مما تقرأه اتصل بأهل العلم. والآن قامت الحجة على الناس، يستطيع الإنسان في أقصى الدنيا أن يتصل بمن على لسانه، يستطيع أن يحدثه بلسانه في أقصى الدنيا. فاسأل أهل العلم عما أشكل عليك فيما تقرأه، وإن أمكنك أن تقرأ أن تسأل من هذه الأشرطة منسوبة إليه فهو أولى. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات، ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء. بإذن الله تعالى يجمعنا بكم لقاء قادم عبر هذا البرنامج. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.